ولا يطقه الواقفون. سبحان من يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. إلهي يا خالق الخلق يا من لا شريك له، طوبى لمن عاش بين الناس يهواك. إني لأعجب ممن رأى طرفا من صيد جودك ربي كيف ينساك. سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذه الصحاري والصخور الرواسية. سل الروض مزدانة، سل الأنسان، سل الأصباح، سل الطير شادية، سل كل شيء يسمع الحمد سارية. فلو كان هذا الليل وانفد فرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانية. ابن آدم إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا توكلت فتوكل على الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق مكتوب في اللوح مع الأجل. فلو صبرنا لكان الرزق يقلبنا، ولكن خلق الإنسان من عجل. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل مع حضراتكم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، والذي ننقله تكريما منا للكريم الراحل الحاج عادل أبو طبق رحمة الله عليه، والتي فادت روحه في أرض مكة الطيبة المباركة، والذي صلى عليه في البيت الحرام عند الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله أن يجعل هذا في ميزان حسناته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نتدبر آيات رب العالمين بالقرآن الكريم، نلتف حول مأدبة ومأدبة القرآن الكريم. القارئ الكريم سيشنف الآذان بآيات رب العالمين. سفير من سفراء القرآن الكريم وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر. ادعو الله معي أن يفيض عليه رب العالمين، وأن يكرمني وإياكم بكرامة القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا سبحانك إني كنت من الظالمين وإسماعيل وإدريس وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وكانوا لنا خاشعين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا ويدعوننا رغبا ورغبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت وجعلناها وبناها آية وجعلناها وبناها آية وجعلناها وبناها آية للعالمين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. إنكم ما تعبدون من دون الله لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون

متوفي مات في السعودية عند النبي وفي أمور الليلة وعبوس راسك يا شيخ محمود. فمان الجواب ده يا شيخ محمود يا عالم مصر؟ وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن فيها لبلاء القلوب والأفئدة حول آيات الواحد الديان، تعشم وتعايشتم مع القارئ الكريم الذي عزف على اوتار القلوب بايات رب العالمين. تعشم مع حسن الصوت ودقة الاداء وروعة التلاوة، وعلم من اعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والعربي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، القارئ والمقيم بالمعالي مركز نيني القمح بمحافظة الشرقية. وهذا اللقاء القرآني والذي تصاحبنا فيه الهندسة الصوتية لصاحبها المهندس علي حفني المقيم بالإبراهيمية الشرقية، وتنقل لكم من داخل علوة السرابقات وقصور الضيافة المتنقلة تحت قيادة الحاج إبراهيم الددموني السيد علي صاحب مخازن الفراشة الكبرى بمركز ومدينة الإبراهيمية. وقد قام بواجب الضيافة معكم اليوم تنفيذ أولاد السعيد. باسمكم جميعا نتقدم إلى سيادة السفير عبد الحميد طبق، ونتقدم أيضا إلى الأستاذ سعيد والأستاذ شمس والأستاذ جمال والأستاذ رشيد، كما أنني أتقدم أيضا باسم كل من حضر في هذا اللقاء القرآني باسم أعضاء مجلس محلي محافظة الشرقية وعلى رأسهم الحاج عبد العزيز عبد العال الذي يتقدم نيابة عن أهالي هوهية جميعا، إلى الأستاذ سعيد عادل والأستاذ محمد عادل والحاج محمد أبو حسن أبو طبق والأستاذ سعفان والأستاذ إبراهيم سعفان، كما أنني أتقدم أيضا إلى الأستاذ أحمد أبو محمد أبو الددموني أبو طبق والعائلة الكريمة وإلى مولانا الشيخ رفعت في هذا اللقاء القرآني. أخي المستمع الكريم، عشت معي مع القارئ الكريم وقد عيشنا مع صورة الأنبياء.